وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضيه وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد, هذه الحديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة وعدم الركوع إلى الدنيا والاستغلال بها وأن لا يأخذ منها إلا حاجته وما يعينها على طاعة الله كما فعل السلف الصالح. لا بأس أن يتجر, لا بأس أن يكتسب, لا بأس أن يعمل, لكن لا تشغله عن الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزن. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. فالإنسان يطلب الرزق ويعمل بالأسباب لكن يحذر أن تشغله عن طاعة الله وعما وجب الله عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان إذا نظر إلى من فوقه في المال والجمال ونحو ذلك قد يتحسر ويتألم, لكن ينظر إلى من دونه من الفقراء الآخرين لهم دونه في المال والخلق ونحو ذلك حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. هذا في أمور الدنيا والخلق. أما في أمور الآخرة وأمور الطاعات فلينظر من فوقه, يتأسب من فوقه, ليقتدي بالأخيار كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم, قال تعالى فاستبقوا الخيرات, قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. فالإنسان في أمور الدين ينظر لمن فوقه حتى يتأسبه وحتى يعمل كعمله, وفي أمور الدنيا ينظر إلى من دونه حتى لا يزدري نعمة الله عليه, حتى لا يقنط, حتى لا يرى أنه مظلوم. إذا رأى من دونه عرف قدر نعمة الله عليه. أنت عندك دار تسكنها والآخر ما عنده دار يستعجل تعبان, أنت عندك قدرة على الأجرة والآخر ما عندك قدرة على الأجرة, هذا فرق عظيم. انظر من دونك, أنت عندك بيت كبير والآخر عنده بيت صغير ما يكفيه, انظر إلى من دونك حتى تعرف قدر نعمة الله عليك. أنت عندك أسباب, أنت نجار وحداد وخراز والآخر ما عنده سبب, انظر من دونك حتى تعرف قدر نعمة الله عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار, تعيس عبد الدرهم, تعيس عبد القطيفة والأوضاع الخميصة, تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط. هو عبد لها يرضى لها ويسخط لها, والعبد الحقيقي عبد الله الذي يرضى لله ويسخط لله. أما الذي يرضى للدراهم والدنانير ويسخط لها ما يهمهم أمر الآخرة هذا التعس وسقط وأمره خطير. فالواجب على المؤمن أن يكون غضبه لله ورغبته فيما عند الله لا للدهن والدينار. يطلب الرزق يعمل لكن لا يكون همه الدنيا, كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من هو الضعيف وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ويقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى, واليد العليا المعطية المنفقة والسفلى الآخذة السائلة. كذلك هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن سين الله الدنيا يريد الآخرة يريد الجنة يريد الخلاص من هذه الدنيا وتعبها وشقها, ولكن الكافر ليس عنده إيمان بالآخرة فهو يتمتع بها وبشهواته ولا يبالي. فأنت يا عبد الله احرص على أن تقتنم في الدنيا العمل الصالح والإعداد للآخرة والتزود لها كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كذلك أهل الصفة الفقراء كانوا فقراء أهل الصفة من المهاجرين، بعضهم ما عنده الإزار ما يستطيع الردة. اذكر حالهم وأنت عندك أكثر مما عندهم، احمد ربك على نعمة الله ولا تقلط ولا تيأس. أهل الصفة كانوا فقراء يحسن إليهم الناس، فأنت عندك الكسوة وعندك المسكن وعندك كذا وعندك كذا، عندك خير كثير. فاحمد الله على نعم الله واشكر الله وسارع الخيرات واستعن بنعم الله على طاعة الله. واضح سجن الله حتى ينتقل منها إلى الجنة، مسجون عن الجنة حتى يموت وينتقل إلى الجنة. المؤمن في طاعة الله حلاوة الإيمان، إذا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا سلاه من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. المؤمن يجد حلاوة الإيمان، ولكن مع هذا الدنيا سجنه، يريد الآخرة يريد الجنة. وفق الله الجميع. أيهما أفضل أحسن رأيكم، طلب التقلم من الدنيا أم التزود من الأموال؟ إذا كان يريد العمل بطاعة الله ونفع المسلمين يعمل الأسباب إذا لم تشغله عن الآخرة، حتى يعمل وينفع الناس مثل ما فعل الصحابة أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، أنفقوا في سبيل الله، عبد الرحمن بن عوف وغيرهم أنفقوا وأحسنوا إذا لم تشغله عن الآخرة. امرأة تعاني من كثرة النمل في البيت، إذا آذى لا بأس يتلف بيدات غير النار إذا آذى، أما إذا ما آذى لا يتعرض له. الرسول نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، لكن إذا آذى يقتل لجل قلة الكسوة، ضعف الكسوة، يكونها قاصرة الكسوة، إذا سجد وقد تبدو العورة، لكنها قصيرة إلى نصف الساق أو أرفع، لا إذا سجد قد تبدو عورته، إذا سجد قد ترى. تركيب قلب الكافر في جسد المؤمن يعني عملية يعني في المستشفى، هذا محل خلاف ولا معنى. إذا ركب عمر بطاعة الله انتقل من قلب الكافر إلى قلب المؤمن، إذا عمر بطاعة الله والإخلاص لله انتقل، مثل ما تنقل إصبعه ولا يده ولا ضرسه. هذا خاص بالكافر أحسن. نعم، إذا عمر قلب احتاج إلى عضو من الكافر. والإيمان كيف يصير يا شيخ؟ الإيمان محله قلب، خشية الله ومحبة الله والإخلاص لله، ينتقل من الحالة السيئة إلى الحالة الطيبة. شيخ بارك الله فيك، رجل دخل المسجد والإمام راكع، هل الأفضل له يتم الصف الذي في الطرف البعيد يعني تقريبا يا شيخ، أو يدخل مع الإمام في الصف لا يكمل الصف الأول فالأول الصف ولو فاتت الركعة؟ بارك الله فيك.